ولا ما تشفيش ما تحفش انا ما بحبش اللي ينظم ده عشان انا الشاب منظم انا لا فضيلك ولا غاوي عطا طفى الهتات في المطبخ تتمستر سر الطبخة تجيبي الصلصة باز انفستمنت بستصمت مش في مكاني انا مش بتمسمر ولا بتسبب بس متبت حسني بخيط حسني بجبس اكسبلور انا مش جاي اكبس 4x4 مخي سايح بس بهندس متشوفش الهفة فين behind the scenes متقولش تطور علشان انا غشيم على قديم وازميلي بس معايا الجديد على قديم وازميلي حافظهم زي النشيد تقولي الدارلين قلتلها نزلي نبضاتك عمر دماغي دي ما صدتش انت عمر دماغك دي ما صدتش ما تشفش ما تحفش انا ما بحبش اللي ينظم وده عشان انا الشاب منظم انا لا فضيلك ولا غاوي عطا طفى الالبوم في المطبخ بيت ماستر سر الطبخة في جيبي الصلصة باد انفستمنت بس تصمت الخطوة الجاية هنفتح مصمة بس هرش انا كده فات بس هرش انا كده فات زميلي لا ما تعملش تيست عشان انا بدي زيرو اف طرفه من غير روكت انا طرفه من غير روكت انا مهتم ما افتكرش عشان انا بدي زيرو اف زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن عشان انا بدي زيرو اف زيرو اف زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن عشان انا بدي زيرو اف زيرو اف زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن زيرو فوكس جيفن انا ببعد عن الوانا بيز ببعد عن الجروبيز كانت شقة معنا ما فيهاش بوبي فيها حتة صودا اصلا عايش جوا كوكيز بالضغط امبارح والنهاردة انا في اللوبي حاسس بتشغيل دماغ وشامم الصح حاسس بالمؤامرة وانا مجبر على اللقاحة ياه متفايزر ولا سينافور كل اللي استفدته ان جالس ضاع وبجد مش عارف ازاي اشكرك شد خطي اصلا انا مش جاي اوضح نقطة قال المفروض اكترس راكن الكمارو بس راكب البولارس طب حلوة الدنيا اصحاب ولا بيزنس انت مسمي الشركة فعلا باد انفستمنت جو المايند جيمز بقى فينتج تحسوا ريترو تحسوا ايدبت بس هيرش انا كده فين بس هيرش انا كده فين زميلي لا ما تعملش تست عشان انا بدي زيرو اف طرفه من غير روكت انا طرفه من غير روكت انا مهتم ما افتكرش عشان انا بدي زيرو اف عشان انا بدي زيرو اف